القاهرة تقدم دعاء الكروان. مع الله أصحو وأضحي وأمسي، إلى الله سعي وبالله أنسي. وتمضي بي النفس تمضي بعيدا، فأستغفر الله من غي نفسي. أرى الله بالقلب في بوح كوني، وفي صمت ليلي، وفي نور شمسي، وفي خضرة الأرض من بعد جدب، وفي بهجة الروح من بعد يأسي. سبحان الله، حين يعيش الإنسان كل أوقاته مع الله، حين يشعر أن الله معه في كل وقت وحين، حين يوقن أنه دائما في كنف الله وجواره، حين يكون في كل أحواله راضيا بما منحه الله ومنعه، ساعتها تتحقق له السعادة الكاملة. نعم، كتب للإنسان أن يخطئ، لكن كتب له أيضا أن يتوب، والتائب في اليوم تمحى له أوزار الأمس. مع الله أصحو وأضحي وأمسي، إلى الله سعي وبالله أنسي. وتمضي بي النفس تمضي بعيدا، فأستغفر الله من غي نفسي. أرى الله بالقلب في بوح كوني، وفي صمت ليلي، وفي نور شمسي، وفي خضرة الأرض من بعد جدب، وفي بهجة الروح من بعد يأسي. أجل، إن زيف الهوى يجتبيني فيغري ويغوي ويسبي وينسي، ولكن في الروح سرا خبيئا يطهر روحي من كل رجسي. أفر إلى الله في صدق يومي، ليغفر ربي أوزار أمسي. أفر إلى الله في صدق يومي، ليغفر ربي أوزار أمسي. لا إله إلا الله، اللهم لا تجعل لنا ملجأ منك إلا إليك. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.